أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. إن المجرمين في ضلال يعني عن الهدى، ضلوا الطريق، ضلوا سواء السبيل، لأنهم تركوا الإسلام. إن المجرمين يعني إن الكافرين في ضلال، في تيه، أي في بعد عن الحق وعناء وعذاب وشقاء في الدنيا قبل الآخرة. يوم يسحبون، أي يوم يجرون في النار على وجوههم، اللهم سلم عليهم، ويقال لهم تبكيتا وتوبيخا وتقريعا يوم القيامة: ذوقوا مس سقر، يعني ذوقوا شدة العذاب في جهنم. إن كل شيء خلقناه بقدر. يقال لهم ذلك لأنهم كذبوا قدر الله عز وجل في الدنيا. ويقال إن هذه الآيات نزلت في القدرية الذين ينكرون قدر الله والعياذ بالله من الفرق الضالة. إن كل شيء خلقناه بقدر، بمقدار قدرناه وقضيناه وسبق في علمنا به، في أم الكتاب، في اللوح المحفوظ. فقدرنا فنعم القادرون. وما أمرنا، أي للشيء، إذا أردناه إلا واحدة كلمح بالبصر، إلا أن نقول قولة واحدة وهي كن فيكون، كلمح البصر لا يتأخر عن ذلك طرفة عين. فسبحان من يقول للشيء كن فيكون. ولقد أهلكنا أشياعكم، أي ولقد أهلكنا أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية أيها الكافرون، فهل من مدكر، يعني فهل من متعظ بما حل بهم من النكال والعذاب. أهلكنا من كان من قبلكم من الأمم السابقة الكافرة كقوم نوح وعاد وثمود وإلى آخره، فهل من مدكر، هل من متعظ. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء فعله من كان على شاكلتكم من الماضين من خير أو شر هو مكتوب في الكتب التي كتبتها الحفظة. كل شيء فعلوه، كل من مضى من الأمم الماضية من أصحاب الخير والشر، كل ما صنعوا إنما هو مسطور مكتوب في الزبر، في كتاب عند الله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى. وكل صغير وكبير مستطر، أي وكل صغير وكبير من أعمالهم مستطر، أي مكتوب في صحائفهم، و سيجازون به يوم القيامة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى حال المؤمنين في جنات النعيم، فقال سبحانه بعد أن أخبرنا عن حال المجرمين، ختم السورة المباركة بحال المؤمنين. ما حالهم؟ إن المتقين في جنات ونهر، يعني في بساتين عظيمة وأنهار واسعة يوم القيامة، في مقعد صدق، اللهم آمين، أي في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم، عند مليك مقتدر، أي عند الله الملك العظيم الخالق للأشياء كلها، المقتدر على كل شيء تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع هؤلاء الكرام البررة.